والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم ننتهي من سورة الحجر، الصفحة الأخيرة في سورة الحجر، أو من قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 78. وقفنا الآية 78 في القراءة إن شاء الله. القراءة وقفنا على 72، مع أننا شرحنا لحد الآية وأنا قرأتها، بس مش مشكلة، ممكن أقرأها لكن أنا شرحتها الأسبوع الماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم، وأنا بقول فأخذتهم، لما تضم الميم ارجعي في الصاد المفتوحة المشددة، ما لا تظلي بضم شفتيك فيه. بعض الناس تقرأ فأخذتهم الص فأخذتهم الصيحة مشرقين، ارجعي شوية في الفتح. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها. وليست حجارة. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات والسمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لآية للمؤمنين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. المرسلين. المرسلين. تجعلون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ليست بيوتا احنا نحن نقرأ لحفص ضم الباء بيوتا وشعبة بيوتا عشان في الكلمة دي فيها قراءات هنقرأها بالضم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون السماوات والأرض وما بينهما إلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين وجعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ممكن أخوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بين التشكيل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحمد لله على سورة الحجر يا بنات احنا وصلنا ما شاء الله نقترب اهو داخلين على نصف القرآن اللهم تقبل ما شاء الله الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى اللهم لك الحمد على نعمة القرآن اللهم أتم علينا النعم واصرف عنا النقم اللهم أتم علينا النعم واصرف عنا النقم وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى ولأننا قرأنا هذا التفسير في الأسبوع الماضي لكن هنأتي به برضه مرة ثانية الأول من قول ربي سبحانه وتعالى نعم من آية من أول الآية 73 قول ربي فأخذتهم الصيحة مشرقين اتكلمنا عن نهاية قصة مين كانت لوط سيدنا لوط وذكرنا في الأسبوع الماضي قصة لوط كاملة انتهينا من قصة لوط لقول ربي فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وقال ربي يقول ربي إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسر الفاء يعني ما أصابهم كل كان هذا عظات لمن آيات وعظات لمن للمتوسمين أي الناظرين المعتبرين المتأملين اللي بيتقاعد لما تيجي تنظري لأحوال الأمم السابقة وتشوفي ده ربنا أهلكهم بإيه وتشوفي أعمالهم وتشوفي طاعتهم وتشوفي إعراضهم عن الله عز وجل وتجد أنه لا بد أن يأتي يوم لا محال فيه للعاصي أن ينزل عليه ربي غضبه يكون ذلك في الدنيا أو يكون ذلك في الآخرة فلا بد أن تكون هذه الآيات عظة لكل الأحياء إنسان عندما موعظة لا بد أن الإنسان أنه يتذكر هذه الآيات ويعلم أن ما أصابهم إلا بالذنوب عظات للناظرين المعتبرين وإن يقول ربي وإن قرى هذه الأهلكم ربي سبحانه وتعالى لفي طريق ثابت يراها المسافر المر بها إن في هلاكهم هؤلاء كان عظة بيان ودليل للمصدقين العاملين المصدقين بأمر الله سبحانه وتعالى. زي كنا نقول يا أحبائي تأتي قصة أخرى في سورة الحجر في سورة الحجر يقول ربي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين آية فانتقلنا منهم وإنهم لبين. من أصحاب الأيكة وماذا يعني الأيكة؟ الأيكة اللي هي زي ما هنا في التفسير قالك إيه مدينة ملتفة الشجر كثير شجر لما قوم شعيب ولا مدينة أخوهم شعيبة لما قوم شعيب كان عندهم إيه أشجار كثير ملتفة من نعم ربي سبحانه وتعالى قوم شعيب لكن كانوا ظالمين لأنفسهم لكفر شديد بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فانتقم ربي سبحانه وتعالى منهم فأخذتهم إيه عذاب قيل رجفة وقيل عذاب يوم إيه الظلة وإن مساكن قوم لوط وشعيب لفي طريق واضح كما قال ربي سبحانه وتعالى فانتقم ربي سبحانه وتعالى فأنزل عليهم هذه العقاب وكان هنا عقاب شعيب قوم شعيب الرجفة كأن الأرض إيه ترتهب تهتز بهم آه ولقد كان أصحاب الحجر خلي بالك من هم كذب ولقد كذب من هم أصحاب الحجر وأصحاب الأيكة شعيب أصحاب الحجر هم لهم الناس اللي هم لهم قوم صالح الذي لهم قوم صمود وإلى صالح وإلى صالح وإلى ثمود أخاهم اللي هم كان قوم صمود اسمهم قوم صالح اسمهم إيه هؤلاء القوم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى مرت علينا آيات كثيرة جدا لقوم ثمود في السور السابقة ثمود كانوا برضو مكذبين للرسل لأن من كذب نبيا قال ربي فيهم مكذبين للإيه المرسلين من كذب نبيا كذب رسول أجمعين اللي كذب رسول واحد يبقى كذب لأننا أما نحن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إذن لابد الإنسان أن يؤمن بكل الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى والكتب التي أنزلها ربي بدون تحريف نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل من اللي هي من ما أرسلهم ربي سبحانه وتعالى منهم من أنزله ربي سبحانه وتعالى برسالة ومنهم من أرسله ربي سبحانه وتعالى ليدعو قومه لرسالة إيه سابقة لذلك هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين قوم صالح كانت الآية اللي هي عبر رأيه قوم صالح ناقة عشراء هم طلبوا آية ائتنا بآية فجاءتهم الآية آية قوم صالح كانت ناقة ناقة خرجت لهم من الصخرة من الجبل كبير يمكن صورتها موجودة عندنا ناقة كبيرة جدا لها عشرة بس طلب ربي سبحانه وتعالى في عبوديته لها شرب ولهم شرب يوم المعبد ولا تمسوها بسوء فيقوم معذب يوم ماذا فعلوا استكثروا ان يكون هذه الناقة لها شرب يوم وانتوا في اليوم اللي انتوا الناقة تشرب من البئر بئر صالح دي بئر كبيرة جدا تشرب منها الناقة هنشوفها دلوقتي هتشربوا منها اليوم اللي انتوا مش هتشربوا من البئر دي هتشربوا اللبن من الناقة يعني تيسر لهم كل أمر في يوم هياخدوا اللبن ده كله واليوم الثاني هيبقى البئر خاص ليهم ياخدوا ويشربوا ويشيلوا وكل ذلك لكن يسيبوا النقل الناقة كبيرة فتخلوا لها ايه ذلك اليوم لم يرضوا بما أمر ربي فعقروها أشقى رجل من ماذا فعل كده نادوا أشقى رجل كده من يقوم بقتل هذه الناقة فتعاقى فعقى فقتل هذه الناقة هنا شوفوا دي اللي هي الصخرة ودي اللي هي خرجت منها الايه الناقة وهي كانت ناقة عشراء كبيرة جدا سبحان الله بحجم هذا المنظر اللي احنا شايفينه كده طلعت منها هذه الناقة في صور تانية في قوم ثمود وكان ثمود كان فيهم صفة أخرى كانت يعملوا إيه؟ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين حاجة يعني صناعة فخمة تخيلي من الجبال الصخر ده تجد مثلا صور شايفين الصور بتاعت بيوتهم عجيبة ده صح، ده جبل اللي انتم شايفينه ده جبل، لكن اتقان حتى الشبابيك، شايفين الابواب، شايفين الصناعه فوق اللي هي الشبابيك دي، شايفين فوق الشبابيك، شايفين الطراز ده اللي الناس بتعمله دلوقتي فوق بيوتها. شوف ان كان قرن مضى، لكن هم كانوا لذلك كانوا يبحثون الصخر بعليم الذي زي قال فيهم ربي الذين جابوا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سبحان رب العرش. هل يتذكر الانسان ان او يتصور الانسان ان ممكن الصخر ده يحفر بهذا الاتقان؟ شايفين السلالم اللي عاملينها في الصخر، وشايفين البيوت اللي هي دي الغرف الموجوده جوه، واتقان الغرف حتى عاملين داخل الغرف. نعم، حتى المقاسات دقيقه. شوفي انظري الى كل عمود يفصل بين فتحه وفتحه وكانها بالايه، بالملي، مقاسات شديده. سبحان رب العرش العظيم. يعني حب كل ده كان جبل، هذه جبال بكل بالامر ده موجوده عند بئر، عند بئر موجوده، قيل ايوه قيل بالمدينه والشام، وما زال يمر عليها، يمر المفروض ان يمر عليها الان، فالمفروض ان هم يمروا عليها كانها اثار، لكن يمروا عليها سريعا عشان ما يحلش عليهم ايه العذاب، لانه هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يمروا على الاماكن التي فيها فعل اللي هم الكافرين المفروض ايه يمروا عليها سريعا. حتى لما مروا عليها وبعدين بعد كده عجنوا عجنهم كده، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلقوا العجين لمن؟ لانعامهم. هنا الصورة الاخرى، دي صورة اخرى برضو من جبالها، ده عن البيت وعمله ما شاء الله مصدع، ولذلك يعني سبحان رب العرش العظيم في الصناعة وفي الاتقان. هذا بيت اخر وحفر اخر في الجبال. هذا بقى دي بقى البيت ده، دي اللي هي الارائك والسراير اللي كانوا بيعملوها عشان يقعدوا عليها ويناموا عليها. حف كل ده يا جماعة محفورة في صخر، ايات ما زالت بهذا الشكل بهذه الصورة. سبحان الله، صور اللي هذه الآيات هنا حتى هنا أقول لك بقى إيه، دي تعتبر فعلا لم زي بالظبط دواليب، يعني حتى الدواليب عملوها صحرا فيه صخر، يعني حفرا فيه الصخر. شايفين منظر سبحان الله. شوفي في الجدران كم دولاب وكم فتحة، وبفتحات مختلفة الأحجام ومختلفة الأشكال. سبحان الله، هذا جبل آخر، لكن داخل الجبل ده الفتحة بتاع الباب ده البيت اهو، دي فتحته. ودي شايفين المنظر البيت، زخرفة الباب داخل البيت، شايفين اتقان الصناعة. سبحان الله، كان عندهم قوة شديدة جدا انهم يحفروا ويعملوا هذا الاتقان علشان تخرج هذه الآيات تبقى عظة لنا لما نمر على بيتهم نلاقيها خاوية خاوية. فهي خاوية، وهم أين ذهبوا؟ أنزل عليهم ربي عقابه وعذابه بما فعلوا وما كفروا بالله عز وجل وبرسل الله عز وجل. نعم، فتلك بيوتهم وبئر معطلة وقصر، كل ذلك آيات من آيات ربي سبحانه وتعالى. انظروا بقى إلى اللي هي البيوت برضو اللي شايفينها، بيوت من جنب بعض، دي مساكن جنب بعض بقى، الأسرة كلها عاملة فيلا، أسرة كل أسرة عاملة فيلا جنب الفيلا الثانية كده، كل دي كل وكل ذلك يا جماعة في جبل. شايفين استقامة الجبل كله شكل واحد، كله مقاس واحد، كله سبحان ربي على اتقان ما كانوا يصنعون، وهم لا يدروا ان كل ذلك هتكون خاوية فاضي ما فيش احد، حتى يكون عبرة لمن يعتبر. زي ما نأتي بعد كده في تفسير الايات، تفسير الايات اللي هي التي نقرأها في قوم، في هؤلاء القوم الذين كذبوا بالرسل. يقول ربي سبحانه وتعالى: وان كان اصحاب، يقول في أصحاب الأيكة: فمن انتقمنا منهم وأنهما لبإمام مبين. يعني بإمام مبين، طريق المسافر تمر عليه وشايفاه واضح جلي. أصحاب الحجر كما ذكرت لكم اللي هم إيه، كذبوا المرسلين، هم قوم صالح كما ذكرنا في التفسير، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. بذلك هنا يا جماعة الآيات دي لما تمر عليك فأي أمة سابقة، انظري إلى نفسك أين أنت من آيات الله. لو رأيت أنت أنك معرضة عن آيات الله عز وجل، معرضة عن القرآن، متكسلة، ما بتاخديش القرآن بقوة، مهملة في اتباعه حتى ولو تلاوة، يعني لما أقول ليس كل الناس عندهم القدرة على حفظ القرآن، لكن كفى أن العبد يلقي الله عز وجل وهو مرتحل في القرآن، يقرأ القرآن متدبرا، يقرأ ويعمل، يتدبر، يتخلق بخلق القرآن، حتى لو لم يكن الإنسان يستطيع أن يحفظ، حتى من يحفظ لكن يشق عليه الحفظ والشر، أنت في عبادة. طول ما أنت بتحفظي بيشق عليك الحفظ وبتنسي، ترجع تعيدي مرة ثانية الصورة وثالثة ورابعة، أقول لك أبشري أنت في عبادة لله عز وجل، لأن العبادة اللي أنت فيها تكرار الآيات عبادة لله واحد واحد القهار. واحدة غيرك ممكن يكون التثبيت الحفظ أسهل عليها، وأنت أجرك أشد وأكثر، لأنك بتاخدي وقت كثير جدا كبير جدا في الحفظ، فبتعيدي كل ما تعيدي الحفظ كم حسنة سبحان الله، فلك من الأجر أكبر، فلك من الأجر أكبر. إذا حتى لو قرأت القرآن، سواء كنت لحفظ القرآن أو لمراجعة القرآن أو لتلاوة القرآن، أنت في نعيم اللهم لا يحرمك من ذلك النعيم. زي كنا نقول يا أحبائي في أمر هؤلاء القوم، إذا لما تقرأي الآيات القرآن دي لابد أن تستنبطي منها أشياء لنفسك. أستخلص إيه من الآيات دي؟ ده المعرض عن الله عز وجل، ده الغافل عن الله عز وجل، ده المكذب للرسل، ده اللي بيترك كتاب الله خلف ظهري، لابد أن يأتي يوم من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. هنا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين أو آمنين في آية أخرى. المهم كانوا الجبال عندهم يعملوها كأنها صرصار، تعرفين لما يجي أطفال يلعبوا دلوقتي بالصرصار يعملوا بيوت ويعملوا أشكال، كانت هكذا الجبال في إيديهم سبحان رب العرش العظيم. وكان ذلك من فضل الله، كان لابد أنهم يتعظوا، لأن لما يجي رب يهبك هبة من الهبات ما يهبكش، يعني وهب هؤلاء القوم القدرة على نحت الجبال، كان لابد لهم أن يقدروا النعمة وأحمدوا ربي عليها، لكنهم لم يقدروا النعمة ولم يحمدوا ربي عليها، ولذلك كانوا يطغوا ويفسدوا ويقتلوا رسلهم أو يكذبوا رسلهم ويكذبوا آيات الله عز وجل كما أنزل ربي في كتابه. وذلك يقول كانوا ينحتون الجبال فيتخذوها منها بيوت وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. متخيل أنت لو دخلت جبل تبقى خايفة تعملي إيه؟ يحصل لك إيه؟ تظن هو عليك حجر؟ لو مشيتي جنب جبل تبقى خايفة لو عليك حجر؟ أبدا. دول كانوا بينحتوا ويعملوا الغرف ويعملوا المجالس ويعملوا ده كله وهم آمنين إن ما فيش حاجة من دي هتقع عليهم بفضل الله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك طغوا، وعلى الرغم من ذلك كفروا، وعلى الرغم من ذلك تركوا آيات الله عز وجل. فقال ربي فيهم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أخذهم عذاب ربي سبحانه وتعالى وقت الصباح، مصبحين يعني وقت الصباح مبكرين، فلم يدفع عنه، كذا يقول التفسير السعدي، فلم يدفع عنه عذاب الله لا مالهم ولا حصنهم ولا ما يملكون ولا ما أعطوا من قوة وجاه. لأن الإنسان لما بيأتي عذاب ربي ويكون عاصي لله عز وجل ما بينفعه لا ماله ولا أي شيء تنفعه، لن ينفعه ولن ينفعنا إلا ما قدمنا لأنفسنا، لن ينفعنا يا أحبة إلا العمل، لن ينفعنا إلا ما ادخرناه لنفسنا. ما تتغريش بالدنيا، إياك أن تتغري بالدنيا، الدنيا لا تلوم لأحد، والله الدنيا لا تلوم لأحد، لو دامت الدنيا لأحد لدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لن تلوم أحد، إنك ميت وإنما ميت كل من عليها فان ولو كنتم في برج مشيدة. كل دي آيات ربنا بيقول لنا يعني اتعظوا، هنخرج من هذه الدار الدنيا، فإيانا أن نخرج من هذه الدنيا مفلسين، إيانا أن نخرج من هذه الدنيا ونحن معرضين كما ذكر ربي في كتابه، إيانا أن نخرج من هذه الدار الدنيا وقد ألهتنا أموالنا وأنفسنا وأولادنا عن ذكر الله، لأن كل ذلك لا ينفع، كل دول هيفروا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أحب الناس إليه وصاحبته وبنيه الزوجة والولد لكل امرئ، لأنه كل امرئ يومئذ شأنه يلهيه، كل واحد يقول نفسي نفسي يا ربي. في ذلك اليوم الشديد يا أحبائي كل واحد فينا يقول يا ربي أنجو، يا ربي أنا يفتكر بقى أنا عملت إيه في الدنيا، أمر شديد أمر شديد. اللهم سلم اللهم سلم، أمر يا أحبائي يقف فيه الإنسان والشمس على رؤوس الخلائق تصرهم قريبا، والعرق يصل بالعبد في ذلك الموقف العظيم بمقدار ما كان في الدنيا من ذنوب، فمنهم من يصل إلى رجليه ومنهم من يصل إلى حد منهم من يصل إلى يغرق في العرق في ذلك اليوم الشديد. اللهم سلم اللهم سلم، حفاة عراة لكن لا ينظر أحد لعورة أحد كما أقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تسأل عائشة رضي الله عنها ليه؟ لا كله ملي في نفسه تورا كتابي. طب تورا يوم ساعة ما ينادى عليا في هذا الموقف العظيم فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلان بالاسم الأب طبعا ينادى عليك أنت أنت فتأتي في الموقف العظيم اثنين يغروك يسحبوك عشان تروحي تقري بما فعلتي في الدنيا إن كان حلما فحل وإن كان سوءا فسوء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة اقرأ. أنت اللي عملت ده أنت عايش شاهد من نفسك تشهد عليك على الأعضاء تشهد عليك جوارحك يوم تشهد عليهم إيه؟ أسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. حق مبين ما أنت شاري إلا على نفسك يقدم على فاهم وتتكلم أعضائك تكلم إيديك ويقول يا ربي. ولذلك أقول ساعتها سبحان الله كنت أخاصم عنكم فأهلكتوني. ما أنت اللي عملت كده. ولذلك نقول سبحان الله يقول ماذا يقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. في الوقت ده هتنطق الجوارح وهتشهد عليك اليوم ده عملتي كذا واليوم ده قصرتي كذا واليوم ده قلتي كلمة غلط واليوم ده مشيتي طريق غلط واليوم ده فعلتي شيء خطأ واليوم ده عملتي خير واليوم ده عملتي خير. تشهد عليك الأرض تشهد عليك الجوارح تشهد عليك الملائكة. لذلك يا أحبائي اللهم اجعل شهداءنا تكون شهادة لنا لا علينا. اللهم اجعل شهادتهم لنا شهادة لنا لا علينا. اللهم نجينا في ذلك اليوم في ذلك اليوم الشديد يوم شديد يا أحبائي. إذا طلب من الإنسان أن يكون عنده امتحان امتحان من امتحانات الدنيا يقول لا مش هروح أنا ما أقدرش أقف في الامتحان أنا بخاف من الامتحانات أنا مش عايز امتحان. امتحان الآخرة حبيبتي في الله أبيتي أم رضيت تتجري عشان تقف في الامتحان عشان تقرأي كتابك عشان تقرأي كل اللي انت سطرتيه وعملتيه واتختم عليه لو مضنا اتختم كل شيء مكتوب صغير وكبير وقتمير ما بالي هذا الكتاب سبحان الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلق أحبائي سبحان الله وما عملت من سوء تولوا لو أن بينها وبينه أملا ويحذركم الله نفسه. تعرفين الآية دي يا بناتي كلمة التحذير لما تيجي كلمة ويحذركم الله نفسه لازم تتهزي ولازم تخافي تقول يا ربي التحذير ده من الله ده تحذير شديد يحذركم الله نفسه. هل من مستمع؟ هل من مجيب؟ هل من مقبل عن الله على الله عز وجل؟ هل من أين المعرضون عن الله عز وجل؟ أين الغافلون؟ أين الذين يصروا عن آيات الله عز وجل؟ أين الذين لا يتذكرون في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم حق يا أحبائي ذلك اليوم حق فالساعة حق القيامة حق والنبينا حق صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حق. لذلك كل ذلك حق نقف ونحاسب ومن الفائز الذي يفرح في ذلك اليوم. زكاة الأرض اللي أنت مشيت عليها فوجدت ما عملت ما عملت من خير هذه الأرض تنطق كل حتة الأرض اللي أنت جالسة عليها دلوقتي دي افتكر يا حبيبتي في الله هتنطق عليك هتنتشر عليك جلست هنا مجلسا في الحتة دي فلانة دي جلست مجلس لدرس علم ولا جلست في مكان تاني لمعصية ولا سار تودر أن بينها وبينهم أبدا ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة كل موجود كل مكتوب لا يظلم ربك أحدا ربي لا يضل ولا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فاللهم نسألك ربي أن تجعل من قدمنا لأنفسك في ذلك اليوم فسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إذا وقفنا بين يوم بين هذا الكريم بين هذا الكريم يوم العرض على الله عز وجل في ذلك اليوم الشهيد الشديد أسأل ربي أن ينجيني وينجي كل حبيب لنا يا أحباب هذا لأنه بعد اليوم ده فرح شديد كنا إحنا بنفرح في الدنيا وبنحزن في الدنيا ففرح الدنيا لا يدوم وحزن الدنيا لا يدوم. لو في حاجة حزنتك في الدنيا أقول لك حبيبتي حزن الدنيا لا يدوم وسرعان ما يذوب. لو حتى فرحت في الدنيا على شيء أقول لك فرح الدنيا لا يدوم لا الحزن بيدوم ولا الفرح بيدوم. أما في الآخرة سعادة الدنيا سعادة الآخرة يا إما شقاوة خالدين فيها أبدا دايما لأنه فريق أشقياء فريق سعداء، أما الذين في الأول شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء يا إن ربك إيه. وأما الذين سعدوا اللهم اجعلني وإياكم منهم، لا تحزني على شقوتي في الدنيا، لا تحزني على أمر هم في الدنيا، هم الدنيا كلها هم، لو فرحتي النهاردة بكرة في حاجة اختبار جايك، هو هذه هي الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سعادة لا تدوم كما ذكرت لك، شقاوة لا تدوم. إذا لا تطول أحزانك ولا تطول أفراحك لأنه يكون إلى نهاية. أما سعادة الآخرة وشقاوة الآخرة ما دائما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. هنا عند السعداء عطاء غير مش نهاية، فيها ما لا عين سمعت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا سعادة دائمة، سعادة سرمدية أبدية يا حبائي، لا شقاوة ولا هم ولا حزن ولا عجز ولا مرض ولا شباب وسعادة وسبحان، لا يوجد منغصات، لا في غل في القلوب ولا في حسد في القلوب ولا في غيرة في القلوب، سبحان ربي. لا يغيب عنك من تحبي، كل اللي انت بتحبيه في الدنيا وغاب عنك في الدنيا لن تفتقديه في الآخرة، ودي من ضمن السعادات اللي انت هتكون عندي، ان انت كل اللي انت بتحبيهم في الدنيا وقد يكونوا فارقوك في الدنيا أو حتى انتقلوا إلى مكان لا طريقهم، أما في الآخرة لا يكون ذلك يا حبيبي، يجتمع المحبة فتكون من ضمن السعادة هذه. نقول لابد أن يتعظ الإنسان بذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كل شيء ربنا خلقه بالحق وبقدر سبحانه وتعالى. لو نظر العبد كده في السماوات وفي خلقة السماوات فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر كده للسماء وما فيها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا عذاب جهنم بئس المصير. انظري الى كده السماء هل تجدي فيها من فروج؟ اذا نظرت الى سماء ساعات واحد يقوم متضايق ويبص للسماء كده ينشرح صدره يا ما شاء الله، يعني يسعد بلونها وراحتها للنظر وكذا، ولما يجي الليل وينظر فيها سبحان الذي جملها بهذه الآلة، ينظر إلى النجوم زينها بالنجوم وجعل النجوم إيه؟ نجوم للشياطين، ولي يصير الإنسان على مداهم الليل ولذي بتهتم بها فيه، فللهداية وللنجوم للشياطين وزينة الكواكب سبحان الله وعلامات النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك هنا نقول يا أحبائي انظروا إلى خلق السماوات والأرض وآيات ربي في خلق السماوات والأرض وما بينهما، إيه بين السماوات والأرض؟ صور إيه بين السماوات؟ يعني تخيلي مثلا بين السماوات كل ما خلق ربي ذلك الكون كل الكون ده والكواكب المخلوقة دي كلها وكل ما في ذلك الهواء، الهواء اللي احنا جالسين دلوقتي لا نراه، لكن خلق ربي بالحق سبحانك يا رب العالمين كله قدر، خلق الإنسان ودبر بمعيشته، هذا كائن ممن خلق ربي سبحانه وتعالى، دابة من استرع الأرض البني آدم بشر، خلق اللي هو سبحان الله هذا الهواء انت لا تدري هذا الهواء الموجود حوالينا دلوقتي نعمة احنا مش شايفينه، لكن اللي مسخره لك ربي علشان تاخدي منه الأكسجين وتتنفسي هواء نقي، لو القاعدة لو المكان ده يا أحبائي تحول إلى شيء تاني غير ربنا مسخره لنا اللي هو الأكسجين عشان نتنفس ونعيش اتخنقنا كلنا، دبر لك الأمر وسخره لك من غير ما تشعري من غير ما تحسي من غير ما تفكري، ده احنا مين فينا بيحمد ربنا على الهواء اللي احنا بننفسه؟ قليل منا من يتذكر الهواء اللي احنا بننفسه، مش شايفينه مش شايفينه، ولذلك نقول نحن لا نرى الهواء لكن بقدره وبفضله سخره عشان يتنفس وعشان نعيش، لين يدخل جوه الرئة وعشان يحبس داخل الجسم اشياء معينه وكده ونتنفس ويخرج منا حاجه ثانيه علشان تروح النصيب ده اللي طالع مننا عشان مفيش حاجه تضيع، عشان اللي خارج مننا ده يبقى نصيب حد تاني عشان ياخد النبات الاخضر تمثيل الضوء، يعمل منه حاجه اسمها التمثيل الكلوروفيلي او الضوئي، وعشان يخرج لنا اكسجين عشان تبقى دوره، واللي خلقها كلها ربي. ده ايه من ضمن الايات اللي معانا، ولذلك شوفوا اياته وقليل ما نشكر. لو قعدت كده في مكان واتقفل عليك مكان تقولي هتخنق يا جماعه، او لو صعد الانسان في السماء وطلع اتخنق، مفيش اللي هو اللي انت بتتنفسي بيه ده، ده سخنولك في الارض عشان تكون الارض مهيئه لك. ويا ليت الانسان حمد ربي على نعمه، ويا ليت الانسان تذكر انك كنت طائعا لرب العالمين، ويا ليت الانسان تذكر كم من نعمه انعم بها ربي علينا وقبل الشكر فلم يحرمنا، وكم من بليه ابتلانا ربي بها فقل الصبر ولم نعجل بعقوبتي علينا. اللهم لك الحمد كما ترضى، لك الحمد اذا رضيت. زين كنا نقول يا احبائي خلق السماوات والارض رب وما بينهما بالحق، تدل السماوات والارض. طبعا لو عدنا نتكلم في المساله مش هنخلص، ده انا بقول لكم بس لمحه من الهوى اللي عايدين معايا وقاعدين نتنفس من غير ما نشعر. حتى وانا بتكلم كده بيدخل وبيخرج وبيخرج مع طب انا بيخرج فين اللي هو اللي بيخرج مني ده؟ بيخرج مع كلامي. سبحان رب العرش. عشان الواحد يعيش لازم يتنفس، لو الرئه ده ضغط شويه يا اكسجين مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. سبحان الله. التقت بي اخت في وانا في السفر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت لا اراها من فتره طويله جدا، كنت التقي بها في العمره، فسالتها يعني سالتها ما بشوفهاش يعني، فقالت لي سبحان الله لان زوجها مريض جدا وعاملين له حاجه زي زراعه رئه، نقل رئه، ثلاث سنين قاعده في امريكا، بتقول لي لانه لازم يكون تحت العنايه المركزه عشان ما تقول بعد التقي الناس تقول فتره. اقول له احنا رئتين نتنفس ولا نحمد ربنا، يخرج زفير وشهير. اللهم لك الحمد، كم من نعمه قصرنا في حمدها يا جماعه. يقعد تحت المراقبه تحت العنايه وتحت وهي في ضيق شديد انها تقعد بهذا الامر. سبحان ربي. قل الشكر يا احبائي، والله قل الشكر. اللهم ارزقني واياكم شكر نعمه ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول سبحان ربي العرش العظيم. كمان بتنظري الكون كمان في الخلقة وكمان واقتدار، وانه الذي لا تنبغي العباده الا له وحده. اذا شفت هذا الامر لا تنبغي العباده الا لله الواحد القهار له سبحانه وتعالى. وان الساعه التي تقوم فيها القيامه لاتيه، سميت ساعه كل واحد له ساعه، ساعه القيامه الصغرى وقت خروجك من الدنيا. أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هنا نقول يا أحبائي هذه الساعة وهذا الوقت هذا الزمن اللي هو نلتقي فيه كلنا في صعيد واحد يوم يجمع رب الأولين والآخرين، فيقف بين يدي رب العالمين للحساب. اللهم ارزقنا النجاة، ارزقنا النجاة في ذلك اليوم يا رب. حساب يا جماعة، حساب لا على الصغير والقطمير، لا يترك شيء. لو عندك مظلمة ما تحزنيش قوي، مش هتضيعك، ما تظنيش انها تضيع، ابدا لن تضيع عنده، لن يضيع عنده ولا مثقال حبة من خردل. اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ضعت لك مظلمة ولقيتي نفسك ما قدرتيش تاخديها في الدنيا، ربي الكريم لا يضيع عنه شيء. ذلك في يوم قليل نظنه بعيد لكنه قريب، ذلك يوم الحساب يا جماعه. ذلك هنا في هذا اليوم لا محاله ياتي لتوفى كل نفس ما عمل. العمل خير هيجنيه، واللي عمل شر هيلاقيه، لن يضيع عنده شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. تحس تشعر ان الانسان في اليوم ده كل حاجه موجوده، عشان كده هيقول في اليوم ده هيعرف يا ليتني قدمت لحياتي. البنت تخرج دلوقتي بمنظر وبزينه وكذا وكذا وتعصي الله عز وجل، وهي لا تدري ان هناك يوم قريب تقف بين يدي الله عز وجل، تعد للسؤال جوابا عليها أن تعد للسؤال جوابا، إنها لما الإنسان بيخرج من بيته أو يجلس يقرأ في كتاب ربي، المفروض العبد يقول لنفسه كده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. أنت ونفسك وأولادك وزنتك أيتها المرأة المسلمة الذي يغار عليها رب العالمين، أنت أمة الجبار، أنت أمة الجبار، لا تنسي أنك أمة الجبار. لابد أن تتقي الله في نفسك وفي من أمامك يسير أمامك في الطريق. ستسألي عن كل خطوة وعن كل كلمة وعن كل ما فعلتي في هذه الدنيا، كل شيء فعلتيه سيأتي وستحاسبي عليه يوم الحساب، ولا يضيع صغيرتنا ولا كبيرة. هنا يوم عبد الظالم على يدي هيتمنى يا ليتني كنت ترابا، وغيره يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احدا ولا يوثق وثاقه احد. هو قدم حياته بس ترى قدم ايه؟ قدم طاعه، وان الانسان لا مسعى. ولذلك هنا نقول قدمت لحياتك ماذا؟ قدمت لحياتك ايه؟ وانت بتتقلبي كده من يومك ليومك ليومك، اسالي نفسك انت عايزه الدنيا وعايزه اللي فيها وعايزه مباهج الدنيا وعايزه حياتك وحياتك الدنيا وعايزه عافيتك في الدنيا وعايزه صحتك في الدنيا، لكن ماذا قدمتي؟ قدمتي الى لقاء حبيبتي على التقي؟ ده لابد ان يكون لقاء، لان كل من عليها فان. لذلك هنا نقول في هذا الامر سبحان الله، هنا هتوفى كل نفس ما عملت او بما عملت. هنا يا اما فريقين، فريق ربنا ينجيه وفريق لم يعمل شيء اتى مفلسا. نسأل الله أن نكون من هؤلاء المفلسين يا رب العالمين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض كما قال ربي وما بينهم الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني أصفح عنهم وتجاوز عما يفعلون. مين اللي هيحاسب؟ ليس عليك هداهم، حتى لو بنتك وحتى لو ابنك، يا ابني اعمل كذا يا بنتي اعمل كذا، بيقول له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واللي قدامك بقى يتقبل ولا يسير على نفس اللي هو سير عليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت بتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، واللي قدامك مازال مصر على فعله، لن تحملي وزره، هو اللي هيحمل وزره. لعلك باخر نفسك أن يكون إيه؟ يا ربنا سبحانه ولا ربنا بيقول كده للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أمري بالمعروف وانهي عن المنكر، لكن اعلمي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك نقول هنا يقول ربي: ان ربك هو الخلاق العليم. ربك هو الخلاق بكل شيء، مبالغ الخلق ما يبقى الحرف مشدد، اعرفي يعني فيه مبالغه، يعني خلق كل شيء، خلق كل شيء. تخيلي لما تيجي تنظري الى جبل من جبل من الحصى، كل الجبل ده من امن الرمل، كل الرمال دي رملة رملة وحصو حصو، مين اللي خلق؟ سبحان الله. أي طريق وأي بحر، أي سمك وأي كائن وأي حيوان وأي هواء وأي نبات يا سبحان الله، بما قدرناك حق قدرك. قل الشكر يا ربي وقل العمل وقلت العبادة، لم أعظم ربي حق قدري أو لم أعطي ربي حق قدري. لذلك يا أحبائي هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: خلق كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء. لا تظني أنك تفعلي ما تريدي بهواك وأنك تفري من الله، لأنه لا مفر منه، لا أبدا، لا مهرب، لا يستطيع أحد أن يهرب ولا يستطيع أحد أن يفر أبدا، لأن الفرار لو عايزة تفري بحق فري، كل شيء ممكن تفر منه إلا الفرار إلى الله، إليه من مع كل شيء. ولله المثل الأعلى، فالفرار إلى الله يكون إليه. لو عايزة تفري من الله من عقابه، فري إليه بطاعته وبالإقبال عليه وأن يفتح قلبك. واعلمي أن خير ما يتزين به العبد هي الزينة بالطاعة، خير ما يتزين به العبد أن يكون واثقا بربه، راضيا عن ربه، متقبلا لأمر ربه، طائعا لأمر الله عز وجل، راضيا بقسمة الله عز وجل، متمتعا بما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه من كتاب الله عز وجل، قارئا يتلو كتاب الله عز وجل، يستقبل آيات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وكأنها رسالة مرسلة إلى ذلك العبد الفقير، فاللهم ارزقني اياه فهما وعلما يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. اللي هي ايه؟ سبعا اللي هي فاتحه القران سبع ايات تكرر في كل صلاه تكرر، والقران العظيم. يقول ربي: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. في ايه اخرى يقول ربي: زهرة الحياة الدنيا. انتوا عارفين زهرة الحياة الدنيا ايه؟ ما تبصيش لغيرك عندها كذا وانت ما عندكش كذا. ده اللي عنده ده او اللي عندها دي زهرة الحياة الدنيا. انتوا عارفين لماذا سميت زهرة؟ سريعة الذهول. الزهرة تبقى عندك في بيتك جميلة ومتفتحة، وفجأة سرعان ما يحصل لها ايه؟ تتبل وترميها خلاص. انتهت. وكذلك الدنيا، وكذلك كل نعمة في الدنيا. فلا تنظري إلى نعمة الدنيا على غيرك أبداً. تمني أن يعطيك ربي ما يرضي ما يرضى به عنك. ده اللي أنت تتمنيه. تمني أن يعطيك ربي ما ينجيك ربي به يوم القيامة. ده اللي تتمنيه. ولو تمنيتي حتى شيء في الدنيا ما يمنع، لكن دائماً تقولي: واجعله لي زخراً لك، أو واجعله لي ثباتاً في ديني. وما زويت عني يا ربي في الدنيا، يا ربي الشيء لو ما كانش عندي في الدنيا اجعله لي عندك زخرا في الآخرة. الشيء اللي أنا ما خدتوش في الدنيا عوضني عنه في الآخرة. وهل هناك بعد عوض الآخرة عوض؟ سبحان ربي. ذلك هنا يقول أحبائي في كتاب الكريم: لا تنظر بعينيك وتتمنى ما متعنا به أصنافا من الكفار أو غير ذلك في متاع الدنيا الزائل، ولا تحزن على كفرهم ولا تحزن عليهم، وتواضع للمؤمنين. إن الإنسان برضو لا بد أن يكون خفيض الجناح، متواضع، لا يتكبر لا بمال ولا بعلم ولا بجاه ولا بحسن ولا بجمال. بعض النساء ممكن تبقى ماشية كده وهي عاملة كده أقول لها: لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تأخذ الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا. أنت ماشية بتنبهي بإيه؟ أو بتختاري بإيه؟ لا تنبهي، قادر في لحظة ينزعل. ولذلك يقول الأحباب: أو بمال. كل إنسان عنده مال. يوم كان في واحدة بعتالي رسالة، لا أظن لا أذكر، في مسجد هنا أو مسجد البخاري، تقول إن هي وسلفتها في السلفة اللي هي إيه؟ أي يعني الأخين واخدي يعني. فتقول: أنا أول أجيب يعني أرزق البنات، والأخت التانية ليه ترزق، والسلفة التانية ترزق بصبيان. فدايماً يقوم لها فيها موقفا انها دايما لما تيجي تعيرها ان يلي هي بتخلف الصبيان وانتي بتخلف. يا حبيبتي، هذا قلة علم. يهب لمن يشاء. من الذي يهب الناس؟ ومن الذي يهب الذكور؟ ومن الذي يهب الناس والذكور؟ ومن الذي يجعل من يشاء عقيمة؟ لقلة العلم يجهل الإنسان ويظن الإنسان أن ما عنده من نعم أو هبات هي ملكه، وهي ليست ملكه. يظن أنها ملكه وهي في حقيقة الأمر لا يستطيع إنسان أبدا. كل ما يملك أو كل الهبات اللي عنده من عند الله عز وجل هي عارية. يعني إيه عارية؟ يعني هي لله مش ملكك. لا مالك ملكك، ولا ولدك ملكك، ولا أي حاجة فيك ملكك، إنما هي عارية. تسألي عنها ترد وتسألي عنها يوم القيامة: هل قمت بحق الله فيها؟ يعني لو من عليك بمال هتسألي: هل قمت بحق الله في ذلك المال؟ إذا أعطاك ربي عافية هتسألي: هل قمت بحق العافية لله عز وجل؟ إذا أعطاك ربي العمر هتسألي، إذا أعطاك ربي الشباب هتسألي، إذا أعطاك ربي الجمال هل استخدمت الجمال ده في مبارزة الله عز وجل بالمعصية؟ هتسألي. فلا تنسي أنك ستقف في غرب وسبعاد. هل عندي للسؤال جوابا؟ فماذا أعلنتي للسؤال من الآن؟ كما يقول ربي إيه؟ وقفوهم إنهم ما لكم لا تنصر، بل هم اليوم مستسلمون. ذلك هنا نقول يا أحبائي: قل لهم إني أنا النذير المبين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنزلنا على المقتسمين. قل إني أنا المنذر الموضح ما يهتدى به بين الناس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. منذركم أن يصيبكم الإنذار اللي هو أن يصيب إصابة العذاب، كما أنزله ربي على الأمم السابقة الذين قسموا القرآن فأمنوا بعضهم وكفروا بعض. يقولوا بقى المشركين كانوا يقولوا إيه؟ احنا ناخد من بعضه، لكن الايات التي تتعلق باللي هي بايه بالاصنام وكده لا، عايزين بقى ما تبقاش ياخدوا بعضه ايه قسموا كانهم قسموا القران. وقيل بيض ايضا بعضهم اللي هي للامم الاخرى يعني. الذين جعلوا القران عظيم، هم الذين جعلوا القران اقساما واجزاء، فمنهم من يقول ده القران سحر، ومنهم من يقول ده القران كهانه، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم يريد ان يصرفوا الى باهوائهم الى ليصدوا عن سبيل الله. لا نؤمن بالكتاب اللي انت بس تشيل منه الايات اللي تتعلق بايه اللي هي الهتهم. يقول ربي فوربك، قسم شديد يا جماعه، فوربك لنسالنهم اجمعين، كلنا هنتسال يا ربي ثبتنا على الصراط. اللهم عندما نقف بين يديك يا ربي نسالك الثبات في الامر، اللهم نسالك الثبات. يسالوا ايه؟ لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فوربك نحاسبهم يوم القيامه ولنجزيهم اجمعين عن تقسيمهم للقران بافتراءهم على القران وتحريفهم للقران وتبديلهم للقران وغير ذلك مما يفعلون من عباده الاوثان ومن المعاصي ومن الاثام. وفي هذا ترهيب وزجر حتى يقوم الانسان على ما امر ربي وعلى حدود الله سبحانه وتعالى. فاصدع بما تؤمر، اجهر بدعوة الله الحق التي أمرت بها، ولا تبالي، وأعرض على المشركين فلا تبالي بالمشركين. فقد سبحانه وتعالى يأتي يوم يراك ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه شيئا. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، جعلوا القرآن عظيم السمو وأساءوا في القرآن. إنا كفيناك المستهزئين، كانوا يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كانوا يضحكوا برسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكوا حتى يميل بعضهم على المشركين من كثر استهزائهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ها، وإذا مروا بهم يضحكون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إلى أهلهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا فاليوم، وإذا المقصود عليه محمد فاليوم الذين من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار مكان جاب يوم؟ هو انت تضحك شويه في الدنيا على مؤمن، وغدا يكون الحساب من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى انا كفيناك المستهزئين الذين كانوا يسخرون، وهم زعماء قريش الذين اتخذوا ند الاوثان، عبدوا الاوثان دون الله سبحانه وتعالى. فسوف يعلمون عاقبة هذا العمل في الدنيا، وسوف يعلمون عاقبة هذا العمل في الآخرة. ولقد نعلم أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقول. تعرف لما تلاقي إنسان كل بتحب دينك وتلاقي إنسان مستهتر أو مش عارف الحكم الشرعي أو رافض الحكم الشرعي أو بيعمل بهواه، تلاقي في بعض الناس كده كل اللي بتعملها هواها بس فقط، تبقى حاسه ان قلبك كانه بيعمل ايه؟ بتقطع حزين. يا رب كيف تعصى بهذا الشكل؟ يا رب كيف لا تطاع وانت رب العالمين؟ ده لسان حالك بيقعد يقول لنفسي كده. ولذلك كنا نقول يا احبائي، يقول له ربي ولقد نعلم للرسول انك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم اقبال صدرك ايها الرسول بسبب ما يقول المشركون فيك وفي دعوتك الى الله عز وجل، نعلم كل ذلك، لكن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولذلك دايما قيل اذا وجدت نفسك في ضيق خذي العلاج هون، اكثر من التسبيح. لو لقيت نفسك في ضيق وكان القران اتى لك بالعلاج، استعين بالصبر والصلاه. لكن هنا في الايه دي تسبح، يبقى عندك في الفرج في الماء في الـ في الـ في الشده وفي الكرب عندك مفاتيح. ربنا ايه هي؟ سبحان الله، ان سبحان الله. وفي يونس كذلك، لكن انظروا هنا سبحان رب العرش العظيم يا جماعه، ان من مفاتيح الفرج استعينوا بالصبر والصلاه. انك لما تكوني في كرب قومي صلي، مش لما تكوني في كرب بتتخانقي ايه وتهللي، قومي للصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه، قومي توضي لا يطفئ هذا من هذه النار والشيطان وروحي صلي. هنا يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم علاج اخر للهم والحق للهم، فرج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني افزع الى ربك عند ضيق صدرك وسبح بحمده شاكرا له اثنين على الله عز وجل، وكن من المصلين الا العابدين له. ف فإن ذلك يكفيك ما أهمك. وكن من الساجرين، يصلي سهل بالصلاة كأنه استهل بالصبر والصلاة، والصلاة لولا أنه كان من المسبحين. عشان تعرفي أن التسبيح مفتاح للفرج، إذا ضاقت بك الدنيا أكثر من التسبيح. مفتاح آخر للفرج الاستغفار، إنك لما تكوني متضايقة أكثر من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا جنات. إذا المفاتيح للعطاء ولا الفرج ولا الخير إن الإنسان دايما لسانه لا يفطر. عودي لسانك إنه لا يفطر، ما تخلوش فاضي، لا تجعلي لسانك فارغا أبدا أبدا. لأن من تعود على انشغال اللسان في صغره عجيب يا أحبائي، تجديه في كبره لا يفطر لسانه عن ذلك ولو كان في فقدان للوعي. تعرفين الواحد لما بيرى اللي بيبقى عنده فقدان في الوعي او مرض او غيبوبه او كذا، لكنه كان في ذاكره دائما، تلاقيه حتى هو في ده ذاكر. زي ما كانوا جايبين صوره واحد بيعمل عمليه وقعد يردد يسرد القران. فنقول كما قال ربي سبحانه، اللهم ارزقنا التسبيح والتهليل والاستغفار. استمر على عباده ربك مده حياتك حتى ياتيك اليقين وهو الموت. يامرنا ربي، لأن الموت لا ندري متى يأتي أحبائي، الموت يأتي بعدا، القبر صندوق العمل. ولذلك أنا أقول الإنسان ما يقولش زي بعض الناس الجهال يقول إيه ساعة ربك وساعة أو كل ساعات قلبك لربك برضه. يعني حتى لو خرجتي تتفسحي أو كده لا تكون في معصية، فهي أيضا حتى وأنت بتقولي لنفسك أنا خارجة أفرح عن النفس شوية، لكن محتسبة وفي نفس الوقت ما كنش مكان لا يرضي الله. يبقى في طاعة ولا لا؟ في طاعة. أذن أنت لربك أيضا ولو كنت في فسحة، أنت قاعدة مع أولادك أو مع زوجك في بيتك أو قاعدة مع أخواتك في الله وقاعدة تتكلمي أو تأكليهم أو كده، أنت في فسحة. لكن في حقيقة الأمر ابتغاء وجه من؟ يبقى هي في لله ولا مش لله وليس. لكن زي ما البهالي يقول يخرج مثلا تروحي مكان أو تعملي كذا، لكن تفعل بقى يلا يا ستي بقى النهاردة بقى ما انسي شوية بقى انسي بقى كده. زي بعض الناس يقولك ايه، هو انت ما فيش عندك على المصحف مسكاه وما فيش عندك على القرآن تقرأي فيه، هو انت ما فيش عندك. لو ذاقوا لو ذاق الإنسان حلاوة كتاب الله عز وجل لوجد أن فيه كاف عن كل فصحى، والله الذي لا إله إلا هو يحبك، لوجد فيه كثايا عن كل فصحى، فصحى من القلب وفصحى من النفس وفصحى من العين. سبحان رب العرش العظيم، شفاء وهدى ورحمة. يجد الإنسان فيه شفاء، يجد الآن تكوني في غم أو تكوني في مع سبحان ربي، لا يذهب غمك إلا أنك تنشغلي بالقرآن، ولا يذهب قلبك إلا أنك تجدي نفسك سبحان الله الشيء ده مزعلك والبنت مزعلاكي أو فلان ده مزعلك أو مش عارفة اللي حواليك عاملين فيك إيه، تجدي نفسك انشغلي بالقرآن، تجي نفسك طلعتي من الغرق اللي انت فيه. هو غرق او كده الدنيا، لو انشغل الواحد الانسان ببلايا الدنيا تحس انه هيغرق، هيغرق بحرها عميق يا حبيبي جدا، الدنيا عميقه جدا. لو انشغلتي ببحر الدنيا تجدي نفسك يا انا اغرق خلاص. طب اعمل ايه؟ اخلصي، خلصي نفسك، انقذي نفسك بايه؟ ففروا الى الله، اكثروا من ذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. إياك أن تضيع وقتك، بعض الناس بتضيع وقتها، بعض النساء أقول عن النساء، بعض النساء تضيع وقتها كثيرا أمام المرآة وكأنها تعد الشعر وتعد مش عارفة إيه وتعد الشعر وتجيب اللون معرفش عشان يبقى اللون على لبس اللون لحسن اللون ده لو خرج بره اللون ده يبقى. أقول لها يا بنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. لو قبل النوم إذن أقول لها يا لو أنت سبحان الله جعلتي أوقات عمرك كده، لا أقول لك إن أنت تخرجي يعني وأنت شعرك معرفش إزاي ولبسك مش لا لا أبدا أبدا، أنا مسلم وهندم نظيف جميل هكذا المسلم، لكن ما تضعيش أوقاتك الكثيرة المباركة في أوقات ضائعة. ده أنت لو إنك قعدتي في الوقت ده أو بعض الإنسان مش هقول بس حتى للنساء، بس ده الأمر ده ملاحظ فيه يعني، حتى كان أخت بعدها وتشتكي يعني إنها كانت عابدة وكانت وكانت وكانت طيب جميل جدا. وأنا بقرأ الرسالة هي بعدها ماذا حدث؟ قالت يعني إنها فكرت بقى في الزواج وكده وبتاع، فابتدت بقى عايزة بقى إيه تتعمل يعني تتزاي وتعرفين بقى وأنا مش هقول أفهم ها؟ وأنا مش هقول لهم أفهم. عملت كده وكده. طب وبعدين كانت حتى تحفظ القرآن ومقبلة على القرآن وبعدين الحمد لله جالي الزوج المناسب، جالها الزوج اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولو اني دايما بقول لبناتي اول ما يجي كده اقبلوا ان لو انا اللي رجعوا، لان اول ما البنت بتتزوج بتتزوج تنشغل انشغال شديد ببيتها وحياتها، لا انكر عليها ذلك ابدا بردايما، بس عشان كده بحب اخد البنات الكبار يحفظوا معايا القران، يتشغلوا معايا بالقران على طول. ف زيكم كده بنت برده شويه وشويه. المهم ان بس بقيه القصه ايه يا بنات، هي بتقول ايه؟ بتقول انا منتظره بقيه الحكايه، يعني ايه بقيه الحكايه؟ طب الحمد لله وكنت وعلم القران وكذا، لكن لما حدث ايه وامزقت بكذا، ربنا يبارك لك فيهم، لكن انشغلت بقى. فكل يوم يا كل يوم ابحث عن موضه جديده وعن لون جديد وعن شكل جديد وعن منظر جديد. وغربت انا بعتبت لها والله يا بنتي فتنتي، والله لو جمعتي بين الدنيا والاخره لكان اجمل، والله لو جمعتي بين الدنيا والاخره لكان اجمل. ممكن انسان اكون زوجه واكون صالحه واكون جميله واكون يعني ترضي بما يرضي الله عز وجل بزوجها، لكن لا تنسى الله عز وجل، لا تنسى الله عز وجل، ولا تنسى امر ربي، ولا تنسى طاعه الله. لا تنهيها، لا تنهيها، ما أراه في كثيرات تنهيه من نعمة عن المنعم، لكن التقي الذي يعرف حق النعمة وحق المنعم فلا يضيع حق المنعم أبدا، فلا يضيع. اللهم اجعلنا حتى يأتينا اليقين، حد ما جينا الموت وإحنا على وإلا واستقاموا على الطريقة. ولذلك تجد البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبقى البنت ما شاء الله ملتزمة وبتحفظ كده، يعني لو التصقت بصحبة غير صالحة إنا لله وإنا إليه راجعون، اتسحبت بصت لإيه؟ لو صاحبتها صالحة هتدفعها إلى الطاعة وتدفعها إلى حفظ القرآن. والنهاردة أتت إلي يا ابنة ما أعرف اسمها، اللهم بارك لها ولا تضرها وسعدها وفقها، هي ما شاء الله في ثانوي، في ثانوي مش فاكره هي فين. المهم هي البنت جايه بدموع كده رقراقه تقول لي اتمنى ابقى معلمه قران، وهي من ما شاء الله لا قوه الا بالله، تقول هدفي ان ابقى معلمه قران. هي بنتي شكلها سمات الايمان، تقول انا دخلت سبحان الله مسابقه فطلعت الاولى في مسابقه القران، اطلع الاولى في مسابقات القران، تقول هو ده هدفي في الدنيا. قلت لها اذا تسمي يا بنتي، اذا ترتفعي، اذا تعني باذن ربي سبحانه وتعالى القران لما يكون او ما يرضي الله، اذا اتخذتيه لك هدفا ارتفعتي. كل من ياخذ رضا الله هدفا يرتفع ويزيد، كل من ياخذ اي شيء في متاع الدنيا هدفا لا يزيد، ولن ياتي من الدنيا الا ما قدره ربي. تاتيك الدنيا قد تاتيك، والاخر الذي يريد الاخره وياخذ الدنيا ايضا ولا يتركها، تأتيه الدنيا يأخذ من الدنيا ما يعين على الآخرة، ما يغرقش فيها، ما تبقاش دي كل شيء، كل شيء في حياته هي الدنيا، لا يأخذ من الدنيا أيضا. لا يقول لأن إحنا لا، إحنا لا لسنا أمة رهبانية، لا مين يقول كده؟ إحنا بناكل ونشرب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل وتشرب ونكاح وكل ذلك وننام ونصحى، بنعمل كل شيء، لكن أمة وسطة، أمة وسطية، نعمل كل شيء ونعمل حق ونال ولا ونراعي ولا نضيع حق الله عز وجل. لذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا نقف عند سورة الحجر، الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن سورة النحل وما فيه من آيات عجيبة. سورة النعم، سورة النحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحفظ المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم ارزقنا قلوبا توابة أوابة منيبة تحب العفو تحب الصفح. اللهم ارزقنا هذا الخلق القيم يا احبائي. اليوم اتحدث معكم عن الاحتساب الذي يجعل النفس تصبر الى المراتب العليا، وتصبر على طاعه الله عز وجل، وتصبر على البعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى، وتصبر على اقدار الله عز وجل. نقول كان النبي الله يوسف بن يعقوب الذي قال، شوفوا انظروا الى يوسف عليه السلام كان في بلاء، يقول ها أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المحسنين. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق أن نكون من المحسنين الذي يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. الاحتساب الذي يجعل كل إنسان يدعو إلى الله لا يريد من الخلق أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ ربه سبيلا. هنا نقول الاحتساب الذي يجعل النفس تبود بالمال، تنفقي وبتبسطي يدك، ليه تبتدي المال كده؟ أنت في حقيقة الأمر وأنت تعطي المال أنت لا تنظري في هذا المال إلا أن المال مال الله، وأنت بتنفقي أنفقي ينفق ربي عليك، أن المال مال الله، أن الله يدعوك إلى النفقة، فبتحتسب الأمر لله عز وجل. الاحتساب الذي يجعل نفسه تقول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وضاعف لهم ولهم أجر كريم. إذن بتحتسبي نفقة، بتحتسبي كل شيء. هنا نقول طب والعفو عن الناس، إذا عفوت عن إنسان أحتسب إيه؟ أحيانا الإنسان تضيق عليه الدنيا بما يفعل كثير من الناس، تبتلي بداية وتبتلي بداية وتبتلي بتصرف ده وتبتلي بسلوك هذا، ما الذي يجعل الإنسان يتحمل كل ذلك كل هذه الإصعاب؟ إنك تقولي أحتسب العفو عن الناس. تحتسب العفو إزاي عشان تقدري تعفي؟ أولها أن يعفو الله عنك عمرك كله. تقولي أنا هعفو، أنا هصفح. ليه؟ عسى الله أن يعفو ربي سبحانه وتعالى عني كما قال ربي في كتابه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا أبو بكر الصديق، عفى أبو بكر الصديق في قصة الإفك، أن تؤذى ابنته الصديقة بأشد شيء أن ترمى بكذا، وأنتم تعلمون في هذه القصة. لكن لما أنزل ربي هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، اللي تقدر عليه في نفسك اعفي بيه واصفحي عشان ربنا سبحانه، لأنه هو كان ده كان هيديله مال، وقال والله لا أعطي مال بعد ذلك، فنزلت هذه الآية لا أهديله مال وأتصدق عليه لأني أنا عايزة عفو ربي ومغفرة ربي سبحانه وتعالى. تحتسبي في العفو عن الناس افعلي ذلك بنية إرضاء ربي وقهر الشيطان، فإن عفوك عمن أساء إليك يؤلمه أشد الإلام بما يترتب على فعل هذا الأمر من الأجر العظيم جدا. فإن الله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ربنا ما يحبش الظالمين، اللي بيظلم حد لا يحب ربي. كفى للظالم أن يعلم أن الله لا يحبه، كفى للظالم أنه يعلم أن الله لا يحبه، فيقول ربي يا أيها الذي تعفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله. معنى فأجره على الله ماذا؟ سيأتيك مأجرك من ملك الملوك سبحانه وتعالى، فماذا تريين أفضل من ذلك؟ لو اللي قدامك اداكي أجرك مهما كان الأجر هيكون إيه؟ إنما أجر ربي. ولا يأتي ذلك الأمر يوم القيامة الذي من الذين هم أجرهم على الله، فيقوم الذين أجرهم على الله وتقومي أنت منهم فيحثوا لك من العطاء حثوا بدون وزن، أجرك بدون وزن في ذلك اليوم الشريف. ماذا تحتسبين في العفو على الناس حبيبتي في الله؟ أن تكوني من أصحاب الحظ العظيم كما قال ربي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يقول ربي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تجري مثلا حصل هذا الأمر، حصل اللي انت عايزة تحتسبيه، وبعدين تجد نفسك سبحان الله ابتدى قلبك يصفو ويروق. ده مش لأي حد، ده ذو حظ عظيم، هو أن قلبه هذا قلبه صافي قلبه جميل. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي يوم القيامة هيأتوا أين الصابرون احثوا لهم من العطاء حفوا بلومش وزن. طيب وبعد كده وما يلقى هذا الأمر أو ما يصبر على هذه على ذلك الشيء إلا اللي عنده حظ كبير هناك، في الآخرة. فاللهم اجعلنا ممن له حظ عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، يا من تريد أن تعفي وتحتسبي، احتسي ثواب الاقتداء بالله سبحانه وتعالى. العفو صفة، العفو الغفور صفة من صفات الله عز وجل، وكفى بذلك. وهو الذي يتجاوز عن المعاصي، ما يفعله الإنسان لا يخفى عليه شيء، يعفى عن كل من ظلم بل يحسن إليه كما يرى الله محسنا في الدنيا إلى العصاة غير معاجل بالعقوبة. كم من عاصي لكن ربنا بيعطيله وبيرزقه ويمهله لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآية دي وحيدة إنه عفو بس عن قدرة. الإنسان ممكن يعفو بس عن ضعف، لكن رب الكريم يعفو وهو قادر إن هو يعذبنا وهو قادر علينا. ولذلك فإن الله كان عفوا عن عباده قادرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، ولذلك لكنه عفا. فلتعلمي هذه الآية وقدر هذه الآية، فتعلمي ذلك القرب القيم من هذه الآية. ماذا تحتسبين حبيبتي في الله في العفو عن الناس؟ أدر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هذا خلق الأنبياء. خيرة البشر يتركون العقوبة لوجه الله عز وجل، ولذلك فمن نحن أين نحن منهم؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يأتي عربي جلف يشد ثوبه فتؤثر حاشية الثوب، تؤثر الثوب في عنق النبي، جلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد النبي إلا عطاء. اللهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا خلق الأنبياء. ونقول وأما الثالثة احتسبي بعفوك عن المسلمين أن تكوني ممن يدرؤون بالحسنة السيئة عشان تنالي جنات عدن، كما قال ربي: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لو أنت قابلت اللي قدامك دي بالسيئة وديتها الحسنة وعملتها بالحسنة، لا يكون لك إلا جنات عدن بإذن ربي سبحانه وتعالى. احتسبي أن تكون لك جنات عدن من الله سبحانه وتعالى. وأما الذي تلي ذلك، ماذا تحتسبين في العفو عن الناس؟ إن عفوك عن من ظلمك إحسان منك إلى مسلم، ترجين من إحسانك إليه إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بذلك العفو. فقال ربي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معاملة ربي له من جنس عمل، فإن من عفى عن عباده عفى ربي. اعف عن العباد يعفى عنك ربي سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل. وأما الثامنة يا أحبائي، ألا يفوتك فضل اللي هو ربي يوم الاثنين والخميس، لأن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال الاثنين الاثنين متخصمين، تفتح أبواب الجنة كما يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، كما رواه مسلم. عايز أقول لكم في الأمر ده الذي بين الأم في تربيتها وأبنائها لا يكون من هذا الأمر، لأن الأم بتربي، عشان برضو بعض الناس ما تفهمش الأمر ده خطأ، ما تفهمش لما يكون اثنين ندية ده زي ده وانت عملت فيه وانا عملت فيك، لكن لما يكون من باب التربية الأم لها أن تفعل في ابنها وبنتها، تربي إذا كانت تربي لكي يكون الثمرة ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. نقول وأما التاسعة، احتسبي في العفو عن الناس حبيبتي في الله، يحبك ربي، وهذه أغلى أمنية. يقول ربي: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن أحبه الله أحبته الملائكة، ونودي في الأرض أن ربي يحبه، فيحبه من في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض، فيتحب في الأرض بحب ربي له في السماء. يحب الأرض العبد في الأرض بحب ربي له في السماء، فكفى هذه النعمة إنك بتعفي. عسى الله أن يحبك. اللهم نسألك ربك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. احتسبي حبيبتي في الله إنك لو عفوتي هيعزك، ما رأيت العفو إلا عزا. بعض الناس بتظن إن العفو ضعف وتقولي ايه ده كده، هو انت كده على طول تعفو، الناس بعد كده يعني تبقى واخده الامر يعني تستمر الامر وتشعر. بعض الناس تقولي ما انا لو قعدت اعفو الناس بعد كده هتفتكرني ان انا ضعيفه، هتقوم تعمل لي ايه؟ انتوا عارفين الفاظ اللي بتتقال. وفي حقيقة الأمر لا يستطيع يا أحبي العفو إلا من كان عنده علو نفس. لا أبدا، اللي عنده علو نفس ولا يقدر يعفو، اللي ما عندهش علو نفس ما عرفش يعفو أبدا. ذلك هنا يقول ربي الهدوء إلى المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب أن يزيدك الله عزا ورفعا إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الاثنين. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهل هناك أفضل ممن تواضعت لله؟ أنت تواضعتي، أنت عفيتي ليه؟ مش الخلق، لله. أنت تواضعتي ليه؟ مش الخلق، لأن أنت عارفة قدري، أنت عارفة قدرك أن أنت أقل من ذرة التراب. ذرة التراب مش هتبقى فيها محاسبة، لكن أنت في يوم قريب هتقفي وهتقفي بين يدي الله. والأمر الشديد يا أحبائي، كل واحدة فينا تفضل خايفة في الدار الدنيا دي لحد ما يغلق عليها قبرها، والله لو كل الناس أسموا عليها تقدر تقول يا رب يا رب تغفر، يا رب ارحم، يا رب تجاوز، يا رب اعفو عنا، إلى أن تدخل قبرها ويغلق عليها قبرها وكل الأهل سابوها برا ومالها وحاجتها وحالها وكل ما تملكه وأغلق عليها قبرها، فعاينت عملها داخل قبرها. هنا أقول تفرح، هنا يقول الفرح يا أحبائي، والفرح بقى أكبر حين تضع أول قدم لها في الجنة. ده الفرح الحقيقي، الله يرزقني وإياكم يا رب العالمين. لذلك هنا نقول ماذا تحتسبين في اللي هو العفو؟ نقول نحتسب العفو كل ذلك. اللهم اجعلنا من أهل العفو، واجعلنا من أهل المغفرة، واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، واجعلنا من الذين يعفون عن الناس فيغفر ربي لهم ويرفع قدرهم ويعزهم في الدنيا عزة في الدنيا ورفعة في الآخرة، يكون لهم بالعفو جاهل في الدنيا. يا أحبائي تعفي تتوضعي يرفعك، تتكبري يخفضك، لأن الإنسان إذا كان متكبرا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى بقدر التكبر يذله. اللهم لا تذلنا لهم، واجعلنا من عبادك الذين المتواضعين المخبتين لله الخاشعين لله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا ممن وقف عند هذا الخلق الجميل العفو، وتدبر آياته وتدبر أحاديثه فامتلأ قلبه عفوا واحتسابا وحبا لهذا الخلق القويم، واحتسب الأجر عند الله عز وجل، وانتظر الأجر من الله عز وجل في يوم قريب. أحبائي لا تظن أن اليوم بعيد، إذا ضاع منك شيئا في الدنيا وقلت أحتسب يوم القيامة كن على ثقة أنه يوم قريب وأن الله لا يضيع لك شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.